موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية عنوانها الرحلة إلى الطائف. ففي السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النصيرين خديجة وأبي طالب رضي الله عنها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف لعله يجد هناك من يقبل دعوته، أسيما وأنه وجد الصد والتكذيب من أهل مكة. فكان رد المشركين من أهل الطائف أشد من رد أهل مكة، وقد آذوهم إيذاءً شديدا صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه في أثناء عودته من الطائف حزينا مهموما جريحا صلى الله عليه وسلم من جراء اعتدائهم عليه، أرسل الله عز وجل إليه جبريل فناداه: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين متقابلين بين مكة والطائف، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهدى والنعمة المسداة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.